السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن قابوس قال: قلت لأبي: كيف تأتي علقمة وتدعو أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا بني، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يسألونه. في هذا الخبر يقول: كيف تأتي علقمة وتدعو أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ علقمة من كبار التابعين وخيارهم وفقهائهم وعلمائهم، وتدعى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عليهم المعول في الدين ونقل العلم والفتوى. قال: يا بني، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يسألونه. نعم، انقرض الجيل الأول من الصحابة، كبار الصحابة، وبقي أوساطهم وصغارهم. لا شك أنه يوجد في التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة، وإن كان التفضيل الإجمالي للصحابة والفضل المطلق للصحابة، لا يوجد من بعض الصحابة من هو أفضل من الصحابة، لكن قد يوجد من جمع من مسائل العلم وأحاط بها أكثر من بعض الصحابة من جاء بعده، ولا يعني هذا أنهم أفضل من الصحابة، لأن الصحبة لا يعادلها أي شرف. ولذا جاء في الحديث أن العامل المتمسك بالسنة في آخر الزمان له أجر 50 من الصحابة، له أجر 50 من الصحابة، يعني بالنسبة للعمل أجر العمل أفضل من أجر 50، لأنه في عصر الصحابة يجد ما يعينه على العمل، أما في آخر الزمان لا يجد من يعينه على العمل فيؤجر بالضعف له الأجور، لكن يبقى أن الصحبة شرف لا يناله أي شخص جاء بعد الصحابة. كيف تأتي علقمة وتدعو أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا بني، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يسألون. وقد جاء من حديث أنس في آخر عمره يقول: سل الحسن فإنه قد حفظ ونسينا. لا شك أن الإنسان إذا عمر وطارت به الحياة يدب إليه النسيان، فيوصي بأن يرجع إلى كبار تلاميذه، بل يرجع هو أحيانا إليهم. والمسألة مسألة الدين، يعني مسألة احتكار، لا، الدين يؤخذ من هو عنده. والله المستعان. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع قال: قال لي إبراهيم: حدثني عن أبي زرعة، فإني سألته عن حديث ثم سألته عنه بعد سنتين فما أخرم منه حرفا. يقول: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع قال: قال لي إبراهيم: حدثني عن أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير البجلي، يروي عن أبي هريرة ويروي عنه عمارة بن القعقاع. يقول: حدثني عن أبي زرعة، فإني سألته عن حديث، يعني أكثر لي من حديث أبي زرعة، لأن اختبرته فوجدته ضابط حافظ متقن ما يخل ولا بحرف، كل ما عندك من حديث أبي زرعة عطني. ولذا يحرص طالب العلم على أحاديث الثقات المتقنين الحفاظ الضابطين. يقول: حدثني عن أبي زرعة، فإني سألته عن حديث ثم سألت عنه بعد سنتين فما أخرم منه حرفا، يعني ما أسقط منه ولا حرف، دل على أنه حافظ متقن لما يضبطه من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير قال: من يرد الله به خير يفقهه في الدين ويلهمه رشده فيه. نعم، هذا حديث أو هذا الخبر مقطوع على موقوف على عبيد بن عمير قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا تقدم وأنه في الصحيحين وغيرهم من حديث معاوية رضي الله عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمراد بذلك الفهم في جميع أبواب الدين، في جميع أبواب الدين، وعلى رأس ذلك الفقه الأكبر، العقائد وفقه العمل، فقه العبادات، فقه المعاملات إلى آخره، فقه القلوب. أعمال القلوب والسلوك أيضا طالب العلم بأمس الحاجة إليه، فلا بد أن تفقه طالب العلم بجميع أبواب الدين ليكون ممن أراد الله به خيرا. هذه الزيادة والأمور رشده في هذه لا توجد في الصحيحين ولا في غيرهما من كتب الستة، وإنما عند البزار والطبراني وبعضهم يحسنها نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال حدثني شيخ من عبس قال صحبت سلمان فأردت أن أعينه وأتعلم منه ونخدمه، قال فجعلت لا أعمل شيئا إلا عمل مثله، قال فانتهينا إلى دجلة وقد مدت وهي تطفح، فقلنا لو سقينا دوابنا، قال فسقيناها ثم بدا لي أن أشرب فشربت، فلما رفعت رأسي قال يا أخا بني عبس عد فاشرب، قال فعدت فشربت وما أريد إلا كراهية أن أعصية، ثم قال لي كم تراك نقصتها، قال قلت يرحمك الله وما عسى أن ينقصها شربي، قال وكذلك العلم تأخذه ولا تنقصه شيئا، فعليك من العلم بما ينفعك. هذا الخبر عن سلمان المروي من طريق شيخ من عبس مجهول، قال صحبت سلمان فأردت أن أعينه وتعلم أن أخدم، يخدم سلمان الفارسي الصحابي الجليل، أراد أن يعينه ويخدمه في مقابل ما يسمعه منه من علم، قال فجعلت لا أعمل شيئا إلا عمل مثله، يعني لا أقدم له خدمة إلا قدم لي مثله، لا أعمل شيئا إلا عمل مثله مكافأة. لذا بعض الناس يفرح أن يجد من يخدمه ويريحه من بعض الأمور. نعم خدمة أهل الفضل مطلوبة، لكن أهل الفضل لا ينبغي أن يكونوا عالة على غيرهم، يخدمون ويخدمون، لكن إذا كانت خدمتهم من أجل إراحتهم وتفرغهم للعلم والتعليم ونشر الفضل هذه قربة وعبادة، أما خدمتهم لذواتهم هذه مسألة أخرى. فمن صنع إليك معروفا فكافئه، من خدمك خدمه. فجعلت لا أعمل شيئا إلا عمل مثله، قال فانتهينا إلى دجلة النهر المعروف في العراق وقد مدت، مد معروف الذي قال خلاف الجزر، نعم يعني زاد في مائه حتى طلع وتعدى حده هذا المد، والجزر نقصانه، قد مدت وهي تطفح، قد تناولت بعض اليابس، فقال لو سقينا دوابنا، فقلنا لو سقينا دوابنا، قال فسقينا، سقينا الدواب، ثم بدا لي أن أشرب فشربت، شربت من دجلة، فلما رفعت رأسي من الشرب قال يا أخا بني عبس عد فاشرب، اشرب ثاني، لأنه لو سأله قبل اجتماعك وأنا شربت لشيء قليل، لكن اشرب ثاني، ولو شربت ثالث وعاشره مئة ماذا ينقص النهر شربه هذا، يا أخا بني عبس عد فاشرب، قال فعدت فشربت وما أريده، يعني ما له حاجة في الشرب، روي قبل ذلك إلا كراهة أن أعصيه، ثم قال لي كم تراك نقصتها، نقصت كم تراك نقصتها، نقصت هذه الجهة هذا النهر، قال قلت يرحمك الله وما عسى أن ينقصها شرب، يريد أن يمثل يقارن المعقول ويبينه بالمحسوس، قلت يرحمك الله وما عسى أن ينقصها شربي، قال وكذلك العلم تأخذه ولا تنقصه شيء. نعم العلم مهما أخذ منه ومهما تزود الإنسان منه، أولا أنك لا تنقص من أخذ منه العلم، لأن العلم يزيد بالإنفاق ما ينقص. الأمر الثاني أنك قد أخذت، فأنت ومن أخذ منه وممن أخذ منه كل هذا شيء يسير لا يذكر في جانب علم الله جل وعلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما علم موسى والخضر إلا كما نقر العصفور من البحر بالنسبة لعلم الله جل وعلا. فعليك من العلم بما ينفعك، عليك من العلم بما ينفعك، والعمر لا يستوعب كل العلم، فأنت تبدأ بالمهم لتدرك هذا المهم واترك غيره وإن كان في شيء من النفع والفائدة. وبالمهم المهم ابدأ لتدركه وقدم النص والآراء فاتهم. لابد أن يبدأ الإنسان بالمهم، لأنه إذا كان يخلط مهم وغير مهم ويلقط من يمين ويسار يخلط ما يصلح، يضيع العمر بدون فائدة. فعلى طالب العلم أن يرتب نفسه ويأخذ من العلم ما ينفعه، لأنه لن يحيط بالعلم. قلنا بنأخذ ما ينفع وما لا ينفع، عمر ما يستوعب، عمرك لا يستوعب كل ما ينفع فضلا عن ما لا ينفع. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال جانست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا كالإخاد يروي الراكب والإخاد يروي الراكبين والإخاد يروي العشرة والإخاد لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم وإن عبد الله من تلك الإخاد. مسروق من التابعين الذي أدرك جمعا من الصحابة يقول جانست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا كالإخاذ. الإخاذ هو مجتمع الماء، نعم مجتمع الماء مثل الغدير، هذه الإخاذات متفاوتة، منها الكبير ومنها الصغير، منها من يؤثر فيه شرب الشخص الواحد، ومنها ما يؤثر فيه شرب الاثنين، ومنها ما لا يؤثر فيه شرب المئات بل الألوف. فكانوا كالإخاذ يروي الراكب، يروي واحد مع رحله، والإخاذ يروي الراكبين يكفي الاثنين، والإخاذ يروي العشر أكبر منهم، والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدر. إخاذ كبير صدره، وإن عبد الله من تلك الإخاذ. لا شك أن أهل العلم يتفاوتون، منهم من مستواه لا يؤهله لأن يستقل في قرية، ومنهم من يستقل في قرية، منهم من يستقل ببلد أكبر، منهم من يستقل ينوء بعلم الأمة وحاجة الأمة وهو واحد، ترد عليه الفتاوى من كل بلد ومن كل فج ومن كل سوق، مشاكل متعددة وأعراف مختلفة، ومع ذلك يصدرون عن رأيه. ولا كل له نصيبه مما يعطيه الله جل وعلا من هذا العلم، فالله جل وعلا هو المعطي والنبي قاصد. فعلى الإنسان أن يحرص أن يكون إخاذا يروي قدر ما يستطيعه من الناس، وإذا كان الذي يروي الناس من الماء المحسوس ثبت فضله العظيم في النصوص، فكيف بمن يرويهم بما ينفعهم في أمور دينه؟ ولا شك أن تعليم الناس أفضل من سقيهم، لا شك أنه أفضل من سقيهم. فبقدر ما تروي الناس من هذا العلم بعد تحصيله احرص على ذلك، احرص على أن تكون كالإخاذ الذي يروي أهل الأرض، احرص على ذلك. أنت يسر ولا مالك إلا ما كتب لك، لكن إذا أحصلت شيئا فابذله لغيرك. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله لو أن علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع في كفة الميزان، في كفة وفيه كفة، ما الفرق بينهما؟ ها؟ يقول كل مستدير كفة وكل مستطيل كفة. نعم. كل مستدير كفة وكل مستطيل كفة، لأن في كتاب اسمه الكفة في فضائل أهل الصفة، بعضهم يقول الكفة، لا لا مو صح، يتم التناسق بين جملتي السجل، تقول الكفة كل مستطيل كفة، كفة الثوب هذه مستطيل، نعم، وكفة الميزان كفة، وهنا المطلوب كفة الميزان، فهي بالكسر. نعم. أحسن الله إليكم. لو أن علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع في كفة الميزان ووضع علم أهل الأرض في كفة لرجح علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم، قد يقول قائل أنه لو جمع فقه عمر وما أثر عن عمر ما يعادل كتاب من الكتب المطولة، يعني لو فقه عمر جمع من المصادر كلها يعادل المغني أو المجموعة أو غيرها من الكتب المطولة، لكن علم السلف الكلمة الواحدة تعادل مجلدات، لأنه علم مبارك مأخوذ من معدنه مباشرة، بخلاف علم الخلف الذي شيب بغيره. علم السلف مختصر وقليل لكنه مبارك، فعمر بن الخطاب من هذا النوع الذي تكلم بكلمة يصدر عن الناس تعادل كتاب بالنسبة لغيره هذه الكلمة. ومن أراد أن يعرف قدر علم السلف وقلة كلام السلف مع متين علمهم فليقرأ في فضل علم السلف على الخلف لابن رجب رحمه الله تعالى، علمهم وإن كان كلامهم قليل لأنه مبارك بخلاف علم الخلف، يكتب لك رسالة في مجلد كبير وهي مسألة واحدة في مسألة واحدة، لكن مثل هذا لا يوجد في السلف. ويقول الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى: ومن فضل عالما على آخر بكثرة كلامه فقد أزرى بالسلف، لأنهم ليسوا أهل كلام، ليسوا أهل كلام، وليسوا أهل تشقيق للكلام وتفريع وتوزيله أبدا، يعطيك الجواب يعجبني لأكره لا يعجبني، وقد اقتفى أثرهم من جاء بعدهم من سادة هذه الأمة رحمه الله، من علماء هذه الأمة مالك وأحمد وغيرهما، جوابهم قصير مختصر. وتجد الآن إذا سئل الإنسان عن مسألة فأجاب بسطر ما ينجد عليه سطر ما يسوى الكتابة، تجده يأتي بكلام له حاجة وكلام لا حاجة إليه من أجل أن يقال ما شاء الله عنده بحور أو صحيح، استمرت هذا كثرة الكلام. وإلا يوجد من الكتب الغثاء التي يملأ المكتبات الآن بسبب مسألة واحدة طبع الكتاب كبير. نعم قد يحتاج إلى شيء من التوضيح، يحتاج إلى شيء من البيان، يحتاج إلى شيء من التفصيل، هذا مطلوب، لكن إذا كانت المسألة لست بحاجة، المسألة لا تحتاج إلى هذا. شيخ الإسلام يسأل عن المسألة الواحدة يفتي بمئة صفحة، لكن عصره وجيله ووقته وقت شبه تحتاج إلى تجلية وتحتاج إلى توضيح وبيان. كتب عن فتوى 230 صفحة يقول وصاحبها مستوفي زميليته، يعني ما تورط يبيها الفتوى، لكن العصر والشبه التي نشرت فيه تحتاج إلى توضيح، تحتاج إلى تجلية، تحتاج إلى بيان. لكن أحيانا كتب مسائل واضحة أو ليست مسائل ما أنا شيء، لكن لا بد يكتب أنا موجود، لا بد أن أقول هذا، فتجده يفتح الأمور ويكرر ويزيد وينقص ويشرق ويغرب ويطلع لنا كتاب ما يدرى وشراسه ومثلاثه، هذا موجود وثاء كثير في المكتبات، لكن علم السلف غير. نصيحتي لكل طالب علم أن يقرأ كتاب فضل علم السلف على الخلف للحافظ بن رجب ليعرف إقدار السلف. يأتينا من يقول أن لو جمع علم الصحابة كلهم ما عاد الفتاوى ابن تيمية، مو صحيح. هنا لو يقول لو أن علم عمر بن الخطاب وضع في كفة الميزان، وضع علم الأرض في كفة، لرجع علم عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب صدرت الأمة منذ 14 قرن عن بعض اجتهاداته، ويكفينا أنه خليفة الراشد الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام باتباع سنته، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي اقتدوا بالذين من بعدي. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله إني لأحسب عمر قد ذهب بتسعة أعشار العلم. وهذا أيضا يبين فيه ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه منزلة عمر في العلم ومتانته وأصالته، ولا يعني هذا أنه أفضل من أبي بكر رضي الله عنه، يعني بعض الناس يسمع هذه الأمور ويظن فيها إزراء بأبي بكر. لا، لو وضع إيمان أبي بكر في كفة لرجح في إيمان الأمة والمعول على القلب. لكن الذي نقل عن عمر في كثير من القضايا أكثر مما نقل عن أبي بكر، لأن عمر طالت مدة خلافته واحتاج الناس إلى ما عنده بخلاف أبي بكر، لم تطل مدة خلافته فلم يحتاج الناس، ما استطاع أن ينشر من العلم مثل ما نشره عمر في 10 سنين. فإيمان أبي بكر هو الذي رفعه وجعله أفضل الأمة بعد نبيه. فلننتبه لمثل هذا، لأن بعض النصوص وبعض من يكتب في التراجم يذكر أوصاف أمور لعمر قد يقر في قلب الإنسان شيء يجعله أفضل ما هو صحيح. لا، إذا قارن عمر بأبي بكر صار فيه لا شيء. فلو وزن إيمان أبي بكر لو وزن بإيمان الأمة رجح، ويليه في الفضل عمر رضي الله عنه ثم عثمان ثم علي. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أولي الفقه والعلم. أطيعوا الله هو الأصل، وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعة ولاة الأمور واجب على خلاف بين أهل العلم في المراد بولي الأمر في هذه الآية وفي حديث الدين النصيحة. ولاة الأمر هم أئمة المسلمين، وكما اختلف في ولاة الأمر هنا هل هم الولاة الذين هم الأمراء والحكام أو هم العلماء، ولا شك أن كل طرف من هذين له نصيب من الولاية. فالعلماء لهم الولاية الدينية ولهم التوجيه الديني، وطاعتهم في هذا الباب واجبة، لكن الأمراء والحكام لهم أيضا طاعتهم فيما لا معصية فيه لله جل وعلا. فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، لا بد من هذا. ولا تتم الأمور ولا تنتظم أمور الدين والدنيا إلا بطاعة ولي الأمر. هو لا بد من وجود ولي الأمر، ثم بعد ذلك لا بد من طاعته. وولي الأمر كما هو معروف في الشرع له حقوق وعليه حقوق، لكن إذا أمر بما لا معصية فيه وجب الطاعة، وجب الطاعة. هنا يبين في هذا الخبر من تفسير مجاهد أن أولي الأمر هم أولي الفقه والعلم، والمسألة خلافية بين أهل العلم، ولكل منهما نصيب من هذه الآية ومن حديث الدين النصيحة. فالعلماء تجب طاعتهم، والأمراء والملوك والولاة تجب طاعتهم، وكما أن العلماء تجب نصيحتهم والأمراء والولاة تجب نصيحتهم، كما جاء في حديث تميم وكما هنا. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش قال كنت أسمع الحديث فأذكره لإبراهيم، فإما أن يحدثني به أو يزيدني فيه. نعم، هذا من سعة علم إبراهيم، سعة محفوظه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا سمع الأعمش حديث، وهو من الثقات الأثبات الحفاظ، إذا سمع حديث ذكره لإبراهيم لعله أن يأتي له بما ليس عنده يتحفه به، يظنه ليس عند إبراهيم منه علم النخعي. فإما أن يحدثني به، يعني يرويني من طريقه يكون محفوظا عنده قبل أن أذكره، وإما أن يزيدني فيه، يكون قد ترك الجملة منه أو كلمة أو شيء يزيدني. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مسعود بن مالك قال قال لي علي بن الحسين تستطيع أن تجمع بيني وبين سعيد بن جبير؟ قال قلت وما حاجتك إليه؟ قال أشياء أريد أن أسأله عنها، إن الناس يأبنوننا بما ليس عندنا. هذا علي بن الحسين زين العابدين بن علي بن أبي طالب، يقول لمسعود بن مالك تستطيع أن تجمع بيني وبين سعيد بن جبير؟ قلت وما حاجتك إليه؟ ماذا تريد منه؟ يريد أن يسأله عن أمور يتهم أهل البيت فيها أن عندهم علم خصهم النبي عليه الصلاة والسلام به دون غيرهم، وهم ما عندهم علم خصهم النبي عليه الصلاة والسلام بشيء أبدا، كما جاء عن علي لما سئل قال ما عندنا شيء أبدا إلا ما استثني. ايش عندهم؟ تحفظ ما عندهم؟ ما عندنا إلا ما في هذه الصحيفة، ما عندهم إلا الصحيفة التي يرونها عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي متاحة لهم ولغيرهم. ما عند أهل البيت شيء يستقلون به، وأما ما وضع عليهم وكذب عليهم وافتري عليهم وادعي فيهم هذا لا أساس له، بل هو من وضع الأتباع. يقول: قلت وما حاجتك إليه؟ قال: أشياء أريد أن أسألهم عنها. إن الناس يأبنوننا بما ليس عندنا، يتهموننا بأن عندنا علم غير، يعني مخصوصون بعلم لم يصل إلى الناس. والذي يتهم بالعلم لا شك أنه يتعرض لمسألة الناس، يتعرض لسؤال الناس، فعليه أن يسعى لتكميل نفسه خشية أن يسأل أسئلة يحرج فيها لا يجد لها جواب. وهذا يريد أن يجتمع، وزين العابدين إمام من أئمة المسلمين معروف يريد أن يجتمع بسعيد ابن جبير ليسأله عن بعض المسائل التي يخشى أن تطرح عليه. نعم، بعض الناس يكون في موقع أو يكون له ذكر بين الناس، يكون بعض الناس يكون ذكره أعظم من واقعه، مثل هذا يحرج إذا سئل عن مسائل مشكلة، مثل هذا يتعرض لإحراج، فعليه أن يسعى لتكميل نفسه. وهذا لما كان من أهل البيت، نعم، يتصور الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام خصهم بشيء لا يوجد عندهم، فهو يحاول أن يكمل نفسه بحيث إذا سئل يجيب. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد أن عمر رضي الله تعالى عنه نهى عن المكايلة، يعني المقايسة. هذا الخبر رويه عن جرير عن ليث بن سليم وهو ضعيف، عن مجاهد. مجاهد أدرك عمر لما أدرك؟ لا، مجاهد لم يدرك عمر. أن عمر نهى عن المكايلة وأن هذه لا تحمل على الاتصال مطلقا، حكمها حكم السند المعنعن. لو قال عن عمر أو قال عمر أو أن عمر نهى، هذا كله لا تدل على الاتصال إلا بالشروط المعروفة، إذا عرفت المعاصرة وعرف اللقاء على خلاف ذلك وأمن من تدليس الراوي تحمل على الاتصال، وإلا فلا. وهنا لا توجد المعاصرة فضلا عن اللقاء فلا اتصال. هذا الخبر نهى عن المكايلة يعني المقايسة، وعمر رضي الله عنه قد يقول مثل هذا احتياطا للدين وخشية أن يسترسل الناس في الأقيسة والرأي ويتركون النصوص. جاء ذم الرأي، جاء ذم القياس، لكنه مع وجود النصوص، أما مع عدم النصوص التي تدل على المسألة بعينها لا بد من استعمال الرأي، لأن هناك نوازل لم ينص عليها في الكتاب والسنة، وإنما لها أشباه ولها نظائر، لا بد من استعمال القياس، والقول بالقياس القول جماهير العلماء. لكن شريطة أن لا يوجد نص في المسألة، لأنه لا قياس مع النص. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن الحسن قال إن لنا كتبا نتعاهدها. نعم، هذا من كلام الحسن رحمه الله، معروف تابعي الجليل حسن البصري، على حفظه وعلى سعة علمه واطلاع فهمه وفقه يشرف فقه السلف، وكلامه ومواعظه شبه بكلام النبوة، يعني من كبار الوارثين من علم النبوة. يقول إن لنا كتبا نتعاهدها. نعم، لا بد من التعاهد، يعني الذي يعتمد على حفظه ويترك المكتوب ما يراجع الكتب ولا ينظر في هذا ينسل ويخلط. إذا طال به العهد نفسه، هل القول لفلان أو لعلان، هل القول مذكور في كتاب كذا أو في كتاب كذا، يحصل عنده شيء من الخلط. فإذا كان يتعاهدها ويراجعها عند الحاجة ازداد علما وثبت ما عنده. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله جلوسا وهو مضطجع بيننا نراه، فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إن قاصا عند أبواب كندة يزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله وجلس وهو غضبان: يا أيها الناس اتقوا الله، فمن علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لا يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. فإن الله تعالى قال لنبيه عليه السلام: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. نعم، وهذا من ابن مسعود رضي الله عنه توجيه للعلماء وطلاب العلم أن لا يتكلفوا ما لا علم لهم به. إن بعض الناس إذا سئل يحاول يعصر ذهنه ويتمحل ويتكلف لابد أن يجيب، لا الأمره من ذلك، ما تعرف قل الله أعلم، أنت مكلف. فهذا مثال نقاصا قصاص الوعاظ، الوعاظ هم في الغالب عمدتهم على القصص والأخبار والحكايات، ويقولون عن نصوص الكتاب والسنة لأنها معروفة الخاص والعام فلا تجذب الناس، لكن بالحكايات والقصص والأخبار ينبسط الناس ويجتمعون يطربون لذكر القصص. وهذا القاص يزعم أن آية الدخان المشار إليها في سورة الدخان، نعم، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، هذا الدخان يجيء فيأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين، وعلى خلاف بين أهل العلم أنه حصل أو ما حصل والمسألة معروفة، ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. قال عبد الله وجلس وهو غضبان: يا أيها الناس اتقوا الله، فمن علم منكم شيئا فليقل بما يعلم. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، من عنده شيء من العلم يقول، من لا علم إنه يمسك، ومن لا يعلم فليقل الله أعلم، يكل العلم إلى عالم ويرده إلى مصدر. فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، هو أعلم وأسلم وأحكم أن يقول الله أعلم. قد يقول قائلا: كلمة الله أعلم كل يتقنها ويستطيع، إذا ليست بعلم نقول هي علم، لو لم تكن إلا علم الإنسان بقدر نفسه فهي علم، ولو لم يكن من ذلك إلا حرص الإنسان على سلامة نفسه فهي أسلم. والحكيم الذي يسعى لخلاص نفسه. ولذا يقرر أهل العلم أن المفتي يكون حرصه على خلاص نفسه أشد من حرصه على خلاص المستفتي. فإن الله تعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام: قل ما أسألكم عليه من أجر، إنما يريد الأجر والثواب من الله جل وعلا، وما أنا من المتكلفين. جاءني علم، جاءني شيء عن الله جل وعلا بلغته، والذي لم يأتي لا أتكلفه. وهكذا ينبغي للعالم وطالب العلم إن كان عنده علم متأكد منه محقق يفتي به، وإلا يقول الله أعلم. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت أبا جعفر يذكر عن الربيع بن أنس قال: مكتوب في الكتاب الأول: ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. هنا يقول حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت أبا جعفر الرازي، أي عيسى بن مهان بن أبي عيسى، لا عيسى بن أبي يوسف، هو أبو عيسى بن عبد الله، هو أبو جعفر الرازي، نعم، لكنه ضعيف عند أهل العلم. هذا الثاني أبو جعفر يقول سمعت أبا جعفر يذكر عن ربيع بن أنس قال مكتوب في الكتاب الأول، يعني الكتب المتقدمة، ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا، وقد يكون مكتوب في اللوح المحفوظ كما يقرر بعضهم. على كل حال التعليم مجانا كما تعلم الإنسان هو الأفضل، وأما أخذ الأجر على التعليم وعلى التحديث وعلى قراءة القرآن وإقرائه هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، لكن جاء في الحديث الصحيح إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فإذا جاء أخذ الأجر على كتاب الله جل وعلا وعلى تعليمه فمن باب أولى غيره من العلوم. ومن أهل العلم من يتورع من أخذ الأجر على تعليم العلم الشرعي ويأخذ الأجر على غيره يعلم الكتاب والسنة مجانا، لكن يعلم التواريخ، يعلم الأدب، يعلم العربية، يعلم غيرها من العلوم بالأجرة، فيتورع أن يعلم ما يبتغى به وجه الله يعلمه بالأجرة. وعلى كل حال المقرر عند أهل العلم أن التعليم بالأجرة لا سيما إذا لم يكن له مصدر ولا كسب يكفيه ويكفي أولاده أنه يفرض له من بيت المال ولا شيء في ذلك. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن مجاهد قال ذهب العلماء فلم يبق إلا المتكلمون، وما المجتهد فيكم إلا كاللاعب في من كان قبلكم. يقول مجاهد ذهب العلماء فلم يبق إلا المتكلمون. نعم الكلام كثير، لكن هل الكلام هو العلم؟ لا، ما أكثر الكلام الذي لا ينفع ولا يفيد، لكن العلم ما يفيد. ذهب العلم فلم يبق إلا المتكلم، أهل الكلام الكثير، تشقيق الكلام، تفريع المسائل. نعم. وما المجتهد فيكم يعني بالنسبة لمن قبلكم إلا كاللاعب. المجتهد كاللاعب، إذن ما حال اللاعب؟ وإذا كان هذا يقول في عصر التابعين في القرون المفضلة، كيف لو رأى أزمان جاءت بعده، أزمان جاءت بعده تقضى على أحسن الوجوه بما لا خير فيه ولا فائدة، فضلا عن كونها تقضى الأزمان والأوقات وتبنى الأعمار فيما لا يرضي الله جل وعلا. والله المستعان. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي قال سمعت بلال بن سعد يقول عالمكم جاهل وزاهدكم راغب وعابدكم مقصر. هنا يقول حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي قال سمعت بلال بن سعد يقول عالمكم جاهل، يعني نسبة بالنسبة، عالمكم جاهل، لأن هذه الأمور العلم والجهل والعبادة والزهد وغيرهم يعني زيادة ونقصا أمور نسبية، أمور نسبية. يعني تصور العالم في هذا الوقت مثل العالم قبل 500 سنة أو 600، لا لا، يعني حتى من يقال له حافظ في هذه الأوقات يعني لا يساوي شيء بالنسبة لحفاظ الصدر الأول. فالعالم بالنسبة لأولئك جاهل، يعني تجد العام في عصر السلف عنده من العلم ما هو أفضل من علم كثير من علماء الوقت. عالمكم جاهل، لأنها أمور نسبية. وجاء شخص من الجمهوريات بعد سقوط الشيوعية نائب مفتي في جمهورية من الجمهوريات، وش تصور عندهم من العلوم؟ ما أدري. يسأل عن أمور بدهية، يسأل عن أمور في الوضوء والصلاة، نائب مفتي، أمور نسبية. إحنا في هذه البلاد نعيش والله الحمد صحوة علمية عارمة والله الحمد على الجادة من القرآن والسنة، لكن في غيرها من البلدان عندهم جهل مطبق. بعد تيسر الأسباب وانتقال العلم بواسطة هذه الوسائل بدأت العلوم تصل إلى أقاصي الأرض، والدروس والله الحمد دروس المشايخ الكبار والمتوسطين حتى الصغار تصل إلى أقصى المشرق وأقصى المغرب، وإشكالاتهم وأسئلتهم تصل إليه، ويختبر بعضهم هناك ويجد عنده خير كثير حصل منه. وهذه نعمة لله، عالمكم جاهل وزاهدكم راغب، يعني عندنا الزاهد نعم الذي يترك الدنيا لكنه قلبه قد يكون متعلق بها، لكن هناك إذا زاهد الإنسان خلاص قلبه قال نعم زاهدكم راغب بالنسبة لزاهدهم وعابدكم مقصر. يعني لو نجد شخص يجلس بعد كل صلاة مثلا نصف ساعة هذا وين؟ هذا راهب، هذا عابد، هذا وين؟ يمكن بعد عند نفسه شيء عظيم، بينما لو قارناه بعباد مضوا في الصدر الأول لا شيء، وأخبارهم يعجز الإنسان عن بيانها. نعم عابدكم مقصر، أمور نسبية، لكن لا شك أنه مع كثرة المعين يسفل الأمر، مع قلة المعين في هذه الظروف التي نعيشها إذا وجد العالم ولو عنده شيء من الخلل، لو وجد الزاهد لو تعلق قلبه شيء من أمور الدنيا لأنه لا يمكن أن ينفك عنها، لأن ظروف الحياة تضطره إلى هذا، لو وجد عابد لو كان عنده شيء من التقصير في العبادة أمور نسبية، بالنسبة لغيره عابد وبالنسبة لغيره زاهد، بالنسبة لغيره عالم. فالأمور تقاس بنظائرها وأمثالها. ما نقول الله الآن نختبر قاضي أو داعي، نقول لا لازم هذا الداعي يصير مثل ابن تيمية ولا ما يصير، مو صحيح. أن تنظر إليه إن كان أفضل قوم هو الأمثل، قاضي إن كان أمثل زملاء هو الأمثل. نفترض أن بعض الشروط اختلت لكن موجود غيره، نعم أفضل من كون المسألة تبقى خالية ما في شيء من يسد هذه الثغرة. نعم لو وجد مجموعة فساق وجاء وقت إقامة الصلاة يقولون تصح إمامة الفاسق، هم يقولون مطوع الحنجر منهم، ايش يسوون؟ لا بد تسد هذه الحاجة. فما لا شك أن يقولون الزكاة من نفس المال، من الطبقة الزكاة من نفس المال. نعم هذه أسئلة. يقول الله جل وعلا فعصى آدم ربه فغوى، هل ينطبق على آدم عليه السلام قولنا كل من عصى الله فهو جاهل، كونه عصى الله وأكل من الشجرة، أم هذا لا يشمل الأنبياء؟ مقتضى قوله جل وعلا إنما التوبة على الله الذين عملوا السوء بجهل، فآدم عمل سوء نهي عن أكل الشجرة فأكل وتاب فتاب الله عليه، فهو داخل في هذه الآية، لكن من باب الأدب مع الأنبياء لا يقال جاهل، هذا من باب الأدب وإن كانت الآية تشمله وتعمه كغيره، ولا يتصور بأحد أنه يشمل العلم كله، فالعلم النسبي والجهل النسبي. يقول ما حكم الزواج من رجل شيعي يشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله؟ هذا السؤال عاجل جدا، هذا من روسيا. لا شك أن الشيعة طوائف متفاوتة، نعم وفرق متعددة، منهم الغلاة الذين يدعون أئمتهم من دون الله جل وعلا ويشركون بهم الشرك الأكبر، ومنهم من يدعي العصمة لأئمتهم، ومنهم من يكفر الصحابة، ومنهم من يدعي نقص القرآن، ومنهم من يقذف عائشة، كل هؤلاء كفار لا يجوز الزواج منهم. أما كونه يميل إلى أهل البيت ويعظم ويقدر أهل البيت عندهم شيء من تفضيل أهل البيت، هذا تشيع لا شك، لكنه تشيع خفيف لا يبطل العقل. فالإشكال فيما يخرج عن الملة، فإذا كان الإنسان في دائرة الملة فيصح الزواج منه، وإلا فلا. وهم مثل ما ذكرنا وفصل أهل العلم فيهم من طوائف كثيرة، منهم من بدعته كبرى مغلظة تخرج من الملة فهذا لا يجوز الزواج منه، ومنهم من بدعته صغرى فمثل هذا ما زال في دائرة الإسلام ونكاحه صحيح. يقول من تعلم وعلم وعمل، هل هذه العبارة تنطبق على العامي وطالب العلم والعالم والعالم، أم أنها خاصة بالعالم الرباني؟ لأن أي إنسان ممكن أن يتعلم سنة ويعمل بها ويعلمها غيره. على كل حال من تعلم شيئا لزمه أن يعمل به، من بلغه شيء لزمه العمل به، فإذا علمه الناس وتعدى نفعه كان لهم أجر الدلالة على هذا الخير. لكن لا يسمى عالم إلا إذا حوى جملة صالحة لهذه التسمية. يقول هذا من الإمارات. طيب إذا تسبب شخص في الإفساد بين اثنين وهو لم يقصد الإفساد بل لم يتوقع حدوث ذلك منه ويشهد الله أنه كان يريد كل خير، هذا والأخ المتضرر يتهم ويدعو عليه ليل نهار بأن لا يسامحه والله ينتقم، لا بد من استحلاله، لأنه لا يكفي عدم القصد، لأن هذه حقوق العباد تثبت ولو بالخطأ، حق الله معفو عنه في الخطأ، لكن ما يترتب على ذلك من حقوق العباد تلزم وتترتب آثارها على مجرد الفعل ولو لم يقصد الخطأ. ولذا قتل الخطأ معروف، وخطأ يريد أن يقتل صيد فيرمي إنسان يدان به عليه الدية والكفارة إذا كان مسلم، فيقول هذا وهو لم يقصد الإفساد. على كل حال يسعى في الإصلاح بقدر ما سعى في الإفساد، وبذلك ينتهي أثر هذه المعصية مع الندم على ذلك وعدم العود. وإذا تحلل وطلب أن يبيحه وعادوا إلى يكشف. يقول إسنادي للمسيح ما حقيقته وكيف يصل إليه؟ على كل حال وجد نقول وصلة عن طريق أهل الكتاب، ومثل هذه في الغالب أنها لا تكون أسانيد متصلة إلا إذا حفظت في دواوين الإسلام المعروفة المشهورة الأسانيد الصحيحة. يقول سمعت لبعض المتأخرين قوله لقد ذهب العلماء ولم يبق إلا أوعية سوء، وهل هذا يعارض يحمل هذا لم يكن خلف الفضول؟ أولا كلمة ذهب العلماء، ما ذهب العلماء؟ والعلماء موجودون، أهل العلم والفضل والصلاح والخير والاستقامة موجودين، عندنا علماء، عندنا دعاة، عندنا قضاة، عندنا عباد، الحمد لله الأرض فيها خير. لكن مع ذلك عليهم تبعة كبيرة في تبليغ هذا العلم وفي نشر هذا الدين وفي متابعة ذلك. يقول من طلب العلم ودرس في الجامعة لين الشهادة والوظيفة ليكون من ممن يصيب بعرض الدنيا للمرحلة؟ إذا كان الهدف والباعث على دخول الجامعة وطلب العلم هذا متوعد بالوعيد المذكور وعليه أن يجاهد نفسه. يقول من عبد الله في الحديث التي مرت عبد الله من غير تبيين من غير تمييز هو عبد الله بن مسعود. يقول ذكر النووي رحمه الله أن الغيبة تجوز في فاسق، فما تفسير الفاسق؟ الفاسق هو المعلن بمعصيته الذي يتظاهر بها. فجاز جمع من أهل العلم أن غيبة لا غيبة الفاسق عندهم، وقال غيرهم أنه ما دام في دائرة الإسلام فعرضه محترم لا يجوز الكلام فيه. نعم إذا كان الباعث على الكلام فيه النصيحة فالنصيحة واجبة، وإلا فالأصل أن يكون الكلام بينك وبينه من باب النصيحة إليه سرا ليقبل. وهل أي شخص نغتابه وفي بعض المجالس ننكر فيقول من بعض طلبة العلم فلان فاسق الغيبة فيه جائزة، كيف الرد؟ على كل حال الأمور بمقاصدها، إذا كان الكلام في هذا الشخص حتى على القول بجواز غيبة الفاسق، إذا كان القصد والهدف من الكلام فيه التحذير منه ومن فعله فلا بأس. أما إذا كان المراد من ذلك التشفي بعرضه لا يجوز، وينبغي أن يكون الكلام بقدر الحاجة، أن يكون الكلام مع الحاجة الشديدة والماسة إلى ذلك، ويكون أيضا بقدر الحاجة، وعلى الإنسان أن يحفظ لسانه. يقول إذا كان طالب العلم يحضر دروس ويستمر قبيل الإقامة فهل يجوز له الخروج من المسجد بعد الأذان إذا كان يفوته الدرس وهو إمام راتب؟ إذا كان إمام خرج من المسجد لأداء الصلاة في جماعته لا شيء الكلام إذا لم يكن هناك حاجة. يقول هل هناك من شروح مطبوعة لهذا الكتاب؟ ليس له شرح مطبوع. هل من إعادة توضيح لطريقة التأليف عند المتقدمين؟ هذا يقول طلب طريقة المتقدمة التي ذكرت في أول الدرس الأول، فذكر الراوي وذكر المؤلف في سند الكتاب التي يستنكرها بعض من لم يعاني مصنفات المتقدمين، بأن يعني يذكر المؤلف وقد يذكر الراوي عنه، هذه لا يستسلقها كثير من الناس ولا يطلنا فيها، هذه انقرضت في عصر أصحاب الكتب الستة وشيوخهم. يقول ورد قول عبد الله رضي الله عنه إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون، فمن يجيب السائل إذا لم يفته العالم في كل سؤال؟ الذي يجيب الناس في كل ما يسألونه مهما بلغ من العلم لن يجيب الناس في كل ما يسألونه إذا كان مرده إلى علمه، أما إذا كان يجيب كل شيء فيضطر أن يجيب بغير علم، لأنه لا يتصور مهما كان من العلم والإحاطة أنه سوف يجيب عن كل ما يسأل عنه، لا بد أن يمر عليها أسئلة لا يعرفها، فإذا أجاب عن كل ما سئل عنه لا شك أنه لما جنون. ما هو حديث الجساسة الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة عن تميم الداري في صحيح مسلم في قصة الدجال، فلتراجع. قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، أليس المراد بالكتاب واللوح المحفوظ؟ على خلاف بين أهل العلم في المراد بالكتاب. وعلى كل حال، المقرر عند أهل العلم أن القرآن فيه أصول الأشياء كلها. يقول: لو تفضلتم بذكر كتاب واحد معتمد في فقه كل مذهب، المذهب الحنبلي، المالكي، الشافعي، الحنفي وغيره. بالنسبة للمذهب الحنابلة، معروف كتبهم مرتبة، يعني بدءا من آداب المشي إلى الصلاة، الفقه، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم العمدة، ثم الدليل، ثم الزاد، ثم بعد ذلك الإقناع والمنتهى، ثم بعد ذلك المقنع والكافي، ثم الكافي، ثم المغني. كتبهم موجودة ومرتبة ومعروفة، لكن بعضها يغني عن بعض، لا سيما إذا أراد الإنسان التفقه من طريق كتاب يجعله خطة عمل يسير عليها، يكتفي بكتاب واحد ويراجع كتب أخرى. المالكية عندهم كتب ومختصرات، يعني بدءا من العشماوية، متن مختصر جدا، إلى مختصر خليل وهو في غاية الصعوبة والتعقيد، لكنه متن معتمد عندهم، يربون عليه طالب علم لأنه صعب وشديد. إذا تربى عليه طالب العلم أصعب من الزاد عندنا. إذا تربى طالب العلم على مختصر خليل خلاص اتركه يبحث على كده، يفهم كل كلام من كلام الفقهاء. الشافعية عندهم متون كثيرة، من أهمها المنهاج للنووي، وعليه شروح كثيرة جدا، ومنها التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي، وعليه أيضا شروح حواشي، ومنها أطول منها المهذب إسحاق الشيرازي. كتب كثيرة جدا، والوجيز الغزالي. ثم بعد ذلك يتدرجون في الكتب التي تعنى بذكر الدليل والخلاف. والحنفية عندهم مختصر القدوري، وعندهم غير مختصر القدوري، عندهم الهداية مطولة قليلا، بداية المبتدئ التي هي متن البداية، الهداية شرح البداية، يعني البداية بتعادل الزاد عندنا، وعندهم مختصر القدوري، عندهم كتاب وله شروح. بداية المبتدي عليها بعض الملاحظات اليسيرة، يعني ما هي مرضية من كل وجه عندهم، والهداية كذلك، لكن مع ذلك هي عمدة عندهم. دار الناس الفلكية وشرحها شروح كثيرة، لها شرح للعين، ولها شرح للكمال بن الهمام، هو من أفضل شروحها، لأنه من تلاميذ الحافظ بن حجر، ويدعم اختياراته بالدليل، وكتاب مناسب لطالب العلم. يقول: لبدأ الطالب في حفظ صحيح البخاري مباشرة وحفظ أفراد كل واحد من أصحاب الكتب السنة. نعم، ويجعل محور درس صحيح البخاري، ويعنى بصحيح البخاري، ويدرس صحيح البخاري من كل وجه. هذا إذا تجاوز مرحلة حفظ المتون الأولى الأربعين، ثم العمدة، ثم البلوغ أو المحرر، حينئذ يتسنى له النظر في صحيح البخاري ويجعله هو ديدن. ثم بعد ذلك إذا مر بحديث اتفق مع البخاري في تخريجه مسلم، يراجع صحيح مسلم ويكتب على هذا الحديث أنه تمت مراجعته مع صحيح البخاري، وهكذا إلى أن ينتهي الكتاب. إذا مر حديث خرجه الترمذي يشير عليه أنه تمت دراسته مع صحيح البخاري، إذا مر على الحديث في سنن النسائي يشير عليه أنه درس مع صحيح البخاري، إذا مر، وهكذا. إذا انتهى من صحيح البخاري يأتي إلى مسلم، أحاديث مسلم عنده جزء كبير منها وافق فيها البخاري، نزلت بحسابها، فيأخذ القدر الزائد من مسلم على صحيح البخاري، وهو يدرس صحيح مسلم يجعل بجانبه السنن الأربع. يوافق مسلم على تخريج هذا الحديث أبو داود، يشير إليه أن هذا الحديث في سنن أبي داود تم مع صحيح مسلم. وافقوا عليه النسائي، يشير إلى أن هذا الحديث درس في صحيح مسلم. فإذا انتهى من صحيح مسلم يبدأ بسنن أبي داود، يصير الآن يمكن نصف سنن، أقل من ثلث سنن أبي داود طاح الحساب، فيجعل محور العمل بعد ذلك زوائد سنن أبي داود على الصحيحين. طريقة سهلة يا إخوان، صحيح أنها تحتاج إلى وقت، لكن هذا العلم. أنت الآن انتهيت مما في الصحيحين من سنن أبي داود نسبة كبيرة، ثم بعد ذلك إذا هذا الحديث الذي ليس في الصحيحين من زواج ابن عدي عن الصحيحين موجود في الترمذي تشير إلى أن هذا سبق دراسته في سنن أبي داود لتشبه حسابه في سنن النسائي كذلك إلى أن ينتهي سنن أبي داود فتأتي إلى الترمذي تجد عندك نصف الترمذي ينتهي في الصحيحين وسنن أبي داود هذا النصف الباقي تدرسه مع بقية السنن تشير على ما في سنن أبي النسائي أنه درس مع الترمذي هذه الزائدة عندك مجموعة من سنن النسائي درست مع البخاري درست مع مسلم درست مع أبي داود درست مع ثم بعد ذلك بهذه الطريقة تصل إلى سنن ابن ماجه وعندك آخر الزوائد طيب الآن كثير عن تعتني بالكتب الستة بخمس سنين هذا كثير ليس بكثير العمر ينتهي يوم ثم يوم ثم يوم ينتهي الأيام وتمسك شيء سوف ما مسكت الطريقة لكيف تتوقع بها فهذه طريقة نقول قبل أن ينشغل الإنسان عن تنفيذ هذه الطريقة يبدأ بها وذلك بعد العناية بكتاب الله تعالى فإذا طبقنا هذه الطريقة انتهينا من الكتب الست صارت عندنا تطور كامل من الكتب الأصلية أما نعتمد على مختصرات نأخذ مختصر الزبيدي ثم نأخذ زوائد صحيح مسلم من مختصر المنذري ثم ما يصلح يفوت طالب العلم خير كثير يفوت خير كثير نعم الطالب الصغير الذي يوجه للحفظ في بداية الأمر قد لا يستوعب كثير من الأمور التي توجد في الأصول يقول أحفظ خزن الآن ثم بعد ذلك تفقه فيما بعد لكن الطالب المتأخر ما في أن فعله من هذه الطريقة يقول هل الأولى بمن خرج من المسجد يتوضأ ثم رجع وكان هناك محاضرة أو درس يصلي تحية المسجد أو يجلس وأن تحية المسجد سنة جاء الأمر بها إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لكن إذا كان هناك درس النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة قال للداخل هل صليت ركعتين نعم قال لا قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيه هذه خطبة الجمعة واجبة الاستماع لكن لما دخل الثلاثة ما حفظ أنه قال الذي جلس هل صليت ركعتين لكن من أهل العلم من يقول أن هذا محفوظ ولا يحتاج التنصيص عليه هذا ثابت من نصوص أخرى ما يحتاج النص عليه في كل مناسبة فلعل النبي صلى الله عليه وسلم رآهم صلوا ما يحتاج إلا أن يسأله فصحية المسجد سنة مؤكدة سنة مؤكدة يبقى أن من خرج ليدخل ما هو قصد الخروج ما هو قصد الخروج من المسجد من خرج ليدخل بعض أهل العلم يتسامح في حقه ومثله من تكرر من الخروج أو خرج قريبا ثم عاد مثل هذا يتسامح في حقه مع أن الأولى أن يصلي ركعتين هل من وصية حول العناية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الأقل في البيوت ثم بيوت الأقارب جاء في الحديث الصحيح من رأى منكم منكرا فليغيره بيده من رأى منكم هذه من صيغ العموم تتجه إلى كل من يسمع هذا الكلام كل من يتجه إليه الخطاب يتعين عليه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه الذي لا ينكر المنكر بقلبه ليس عنده إيمان بالكل ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل صلى الله عليه وسلم والعافية لكن ينبغي نفقه كيف ننكر المنكر حيث لا يترتب على المنكر شر أعظم منه مفسدة أعظم منه منكر أعظم منه لأن الإنسان قد يثق بنفسه ثم بعد ذلك يجر على إنكار منكر بيده أو بلسانه في بعض المناسبات أو الأماكن يترتب على ذلك منكر أعظم منه إما يخصه وهذا مسألة ارتكاب العزيمة مسألة معروفة عند أهل العلم وارتكبها بعض الصحابة لكن الإشكال إذا كان هناك مفسدة متعدية إلى غيره هنا حينئذ يلزمه أن يكف يكف عن الإنكار ويكتفي بالإنكار بقلبه وعلى كل حال خصيصة هذه الأمة وسبب تفضيلها على سائر الأمم هو إيش قيامها بهذه الشعائر كنتم خير أمة أخرجت للناس لماذا؟ لأنكم عرب؟ لا لأنكم تسكنون هذه البلاد؟ لا

ولذا يقول عبد الله بن شداد يرحمك الله، يعني من عبد الرحمن بن أبي ليلى، نعم، يعني عبد الرحمن بن، يقول عبد الله بن شداد يقصد بذلك خاطب عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول يرحمك الله، كم من حديث أحييته في صدري قد كان مات، يعني هو يذاكر معه الأحاديث التي سمعوها، فيكون الحديث الذي قد نسي، ونسيان العلم هو موته، وتذكره هو حياته، وتذكره إنما يكون بمذاكرته. الله المستعان. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء قال كنا نجمع الصبيان فنحدثهم. نعم، يقول كنا نجمع الصبيان فنحدثهم. الصبي يحضر مجالس العلم من تمام الخامسة عند الأكثر، لأنه حينئذ يكون قد عقل عملا بحديث محمود الذي عقل المجة عن النبي عليه الصلاة والسلام من 5 سنين، وجعل الجمهور الحد الفاصل بين من يحضر المجالس ومن يحدث 5 سنين. وأهل التحقيق يرون أن الصبي لا يحدث إلا إذا عقل، سواء في 5 أو قبلها أو بعدها، إذا توقع منه أنه يفهم ويلقن فيتلقن من 5، إذا كان يقبل التلقين من التمييز، سواء ميز قبلها أو بعدها، لكن قبل 5 ينذر أن يميز. فإذا صار الصبي بحيث يفهم الكلام ويحفظ الكلام يبادر بتسميعه الحديث. وأيضا إضافة إلى أن من يحدث هذا الصبي الذي يرجى انتفاعه أيضا ينتفع نفس المحدث، فكونه يحدث هذه مذاكرة. نعم، كونه يلقي هذا الحديث على هذا الصبي مذاكرة. وبعض الناس الذين صارت لهم مهمة في الوعظ والتوجيه والإرشاد لهم طرق في كيفية التعلم على هذا الأمر، منهم من يذهب إلى حوش غنم يلقى على كلمة، لأنه يتمرن، يعني لو ألقاه على كبار في مسجد ولا في درس ولا شيء ما تمرن ولا تعلم، يستمر هكذا. لكن بعضهم يجمع حصى أو أخشاب أو شيء يحدثهم، وهذا يجمع الصبيان ويحدثهم، فالصبيان أفضل بلا شك، يستفيدون ويستفيدون، يثبت علمه ويجرؤ على الكلام ويرتب أموره، وكل يوم أفضل من الثاني. هذه طريقة يسلكها بعضهم، يدفع على حجر أنا يتحدث لأن ليتمرن، لا يقصد منهم من هذا إفادتهم، لكن ليتمرن هو على ذلك. وتحديث الصبيان أولى من مما ذكر، أولى مما ذكر، لأنه قد يكون في الصبيان من يفهم، قد يكون فيهم من يحفظ. نعم، والناس يحتقرون الصبيان الصغار اللي في 3 في 4، لا، وجد منهم نوابغ يحفظون حتى في هذه السن. ذكر الحديث في هذا قصص كثير، جيء المأموم بصبي طلب منه قراءة القرآن في قرآن من أي سورة يقرأ، عمره 3 سنين، وطلب منه بعض الأحاديث فيحدث، يكون غير أنه إذا جاء يبكي وصغير ما زال طفل. فلا نحتقر هؤلاء الصبيان، وفي هذا أكثر من فائدة، أولا الإنسان يتذكر ما حفظه ويتمرن أيضا على الإلقاء على هؤلاء الصبيان. عرفنا أن بعض الناس هذه واقعة، ما هي ناس خيال، شيوخ جاءونا من وافد يقول ما تعلمنا الخطاب إلا بهذه الطريقة، ندخل حوش الغنم ونخطب ويزبد ويرغي ويزمجر ولا قدامه غنم، وهم مهم لنا. لو في واحد يقول جمعنا حصى وأخشاب وكذا تصورناه ناس وألقاه عليهم الخطب وصاروا من الخطباء المشاهير وتعلموا الخطاب، فكونهم يجمعون الصبيان ويحدثونهم للفائدة للطرفين، الفائدة للطرفين. نعم، رأيت أخوين شقيقين، واحد في 10 والثاني في 11، يحفظون القرآن وتم حفظ الصحيحين بالأسانيد يعني كما ألف المؤلف، وبدأوا بسنن أبي داود والترمذي معا، كل يوم 50 حديث من هذا 50 حديث من هذا في أسانيدها. الصبيان أحكرهم. الله المستعان. صلى الله عليه. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء عن أبي البختري عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: إن أصحابي تعلموا الخير وأنا تعلم الشر، قيل: وما يحملك على هذا؟ قال: إنه من تعلم مكان الشر يتقه. لماذا حذيفة رضي الله عنه صاحب السر، يسمونها الآن السكرتير، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إن أصحابي من الصحابة والمؤمنين تعلموا الخير من النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أتعلم الشر. ولذا تجدون جل أحاديث الفتن إنما يرويها حذيفة، وقد خص بشيء من ذلك حذيفة. يتعلم الشر، تعلم الشر لماذا؟ لاتقاء. تعلمت الشر لا للشر ولكن لأتقيه. الذي لا يعرف الشر لا شك أنه يكاد أن يقع فيه. ولذا كان أمتن الناس ديانة الذين عاشوا في الجاهلية وعرفوا الشرور ثم أسلم، أمتن وأقوى ديانة ممن ولدوا في الإسلام ولا يعرفون الشر. وأيضا تجد التائب الذي من الله عليه بتوبة النصوح، الذي من الله عليه بتوبة النصوح بعد أن زاوى المنكرات وجرائم، تجده من أنفع الناس في كشف الجرائم وأهلها، صار عنده خبرة عنده معرفة بوسائل الأشرار وطرقهم. على كل حال تعلم الشر أولا، ينبغي أن الإنسان يحصن نفسه بقدر ما يستطيع من الخير، ثم بعد ذلك يتعلم من الشر ما يجعله يتقي. وبعض الخطباء قد يذكر قصة على المنبر حقيقة للتنفير من هذه الواقعة أو التحذير من أهلها أو من وسائلهم وطرقهم فيه، لكن قد يوجد من الناس من إذا سمع مثل هذه القصة تأثر بها وطبقها وزاولها. ولذلك تجدون كثير من القضايا الموجودة الآن التي لا تخطر على بال الإنسان، لا تخطر على بال، إذا سئل عنها وجدها مطبقة في مسلسل ولا شيء، شاهدها الأطفال طبقوها. فالذي يلقى إليه بمثل هذه القصص وهذه الشرور وهذه المخالفات من غير تحصين سابق، من غير ديانة متينة، يخشى عليه. لكن إذا تأهل وتمكن ورسخ الإيمان في قلبه وتعلم الخير يتعلم الشر بيته وليحذر منه. مثل هذا الخبر قد يكون فيه انقطاع الحذيفة لكنه معروف عنه، هو معروف عنه، وبصبر ما رواه من حديث وأخبار الواقع يشهد له. وأيضا مثل هذا لا يتحرى فيه اتصال الأسانيد ونظافة الأسانيد، هذا معروف مستفيض عن حذيفة رضي الله عنه. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا موسى بن علي عن أبيه قال: كان زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا سأله رجل عن شيء قال: آلله لكان هذا، فإن قال نعم تكلم فيه وإلا لم يتكلم. هذا الأثر المروي عن زيد بن ثابت كان رضي الله عنه وأرضاه إذا سأله رجل عن شيء يستحلف هل وقعت هذه المسألة، هل حدثت بالفعل، ليتكلف الجواب وإلا لم يتكلف جوابها لأنها لم تقع. كان السلف يتورعون عن الفتية عن شيء لم يقع، لكن أهل العلم لما صنفوا ودونوا من أجل تمرين الطلاب على فهم المسائل واستنباط المسائل وتطبيق المسائل على الوقائع، صاروا يشققون المسائل ويفترضون مسائل لم تقع للتمرين. وفرق بين أن يلقى على العام مسائل لم تقع هم ليسوا من أهل هذا الشأن، وبين أن يكون طالب علم يتمرن ليترقى حتى يكون فقيها ينفع الله به الأمة. فمثل هذا يفرع ويشقق ويشقق له المسائل. أما إذا جاء شخص يستفتي عامي لا علاقة له بالعلم ولا صلة له بالعلم ولا ينوي التعلم مثل هذا يقتصر على ما وقع له فيجاب، ومع ذلك يصرف عنه إلى ما هو الواقع. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الملك بن أبجر عن الشعبي عن مسروق قال سألت أبي بن كعب رضي الله عنه عن شيء فقال أتانا بعد؟ قلت لا. قال فأجمنا حتى يكون، فإذا كان اجتهدنا لك رأينا. وهذا أيضا مثلا عن أبي بن كعب، إذا سئل عن شيء سأله مسروق عن شيء، ومسروق طالب علم، سأله عن شيء فقال أكان بعد؟ قلت لا. قال فأجمنا حتى يكون. مثل هذا يسلك حتى مع طالب العلم أحيانا إذا لم يكن الجواب واضح في ذهن المسؤول، واضح وضوحا بينا، والمسألة متصورة، يعني قد يصرف طالب العلم لعدم وضوح الصورة في ذهن المسؤول يصرف عنها بهذه الطريقة، أكان يعني أوجد، أوجد الآن بعد؟ نعم. قلت لا. قال فأجمنا يعني أرحنا حتى يكون. فمثل هذا فرق بين المسائل التي حصلت ويطلب جوابها وبين المسائل التي لم تحصل، وفرق بين سائل وسائل. سائل يصرف باستمرار لأنه ليس من أوعية العلم ولا يتمرن ليكون عالما، وبعض السائلين وإن كانوا من طلاب العلم قد يصرف أحيانا من باب التأديب والتمرين له على هذا المنهج السلفي، وقد يصرفه الشيخ لعدم وضوح الجواب، لأن أحيانا الجواب يحتاج إلى تكلف، يحتاج إلى عناء، يحتاج إلى عصر ذهن، لأنه ليس بحاضر في ذهن الشيخ. فمثل هذا يصرف السائل بهذه الطريقة. قال فأجمنا حتى يكون، يعني حتى يوجد هذا الشيء، فإذا كان اجتهدنا لك رأيا. لكن لو كان في المسألة المسؤول عنها وضوح وفيها نص مثل هذا يجاب طالب العلم ولو لم تقع. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن الزهري عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما قال كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. نعم. هذا حديث سهل بن سعد المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه كره المسائل وعابها، والمقصود المسائل مكروهة التي يظهر فيها التعنت وإفحام المسؤول، أو المسائل التي لا تكاد تقع وقد نهوا عن المسألة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المسائل، وجاء النهي عن الأغلوطات، لكنه سأله عليه الصلاة والسلام وسألوه، جاءت الأسئلة في القرآن، يسألونك عن الأهل، يسألونك، لكن كثرة المسائل بحيث يظهر منها تعنت السائل و الأغاليط والمسائل العويصة التي لا تكاد تقع، مثل هذه يكره السؤال عنها، اللهم إلا للاختبار، للاختبار لا للتعنيت، اختبار ذكاء الطالب وجهده ليلقى عليه ما يناسبه من العلم، فحصه ليوضع في منزلته التي أمر أن ينزل فيها، مثل هذا يسأل. وكانوا يحبون أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية ليسأل، لأنه ما بلغه النهي عن السؤال فيسأل، فيجيبه النبي عليه الصلاة والسلام فيستفيد حاضره. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن زبيد قال ما سألت إبراهيم عن شيء قط إلا رأيت فيه الكراهية. لا شك أن تعرض الإنسان لأسئلة الناس تكليف، تكليف له، وهو أيضا مزلة قدم، مزلة قدم، يخطئ يصيب، عرضة لأن يخطئ أن يصيب. وعلى هذا المكان الذي فيه أو الظرف الذي فيه خوف، يعني الإنسان لابد أن يكون خائفا من هذا الباب. أما الذي يفتي الناس وهو يضحك هذا مشكلة، لابد أن يكون خائفا وجلا، أولا من مسألة الخطأ، أن يقع الخطأ في فتواه وأن يقصر في بحث المسألة، أو يتسرع في جوابها قبل فهم سؤالها، لا بد أن يتحرى في كل ذلك. ومعروف أن هذه تتطلب جهد ذهني وعقلي من الشخص، وهذا الجهد العقلي وكد العقل مكروه لدى الإنسان، ولذا يقول ما سألت إبراهيم عن شيء قط إلا رأيت فيه كراهية. والآن من شيوخنا من هم؟ ممن رسخ في العلم، إذا سئل إن كان جالس قام، وإن كان قائم اضطجع، لازم تغير وضعه، يحمل هم الفتوى. هؤلاء هم أهل التحري وهم الوراء. أما الآن كثير من الطلاب اللي ما بعد صاروا شيء يفتي في عضل المسائل وهو مرتاح، والله المستعان. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا هشيم قال حدثنا حجاج عن عطاء وابن أبي ليلى عن عطاء قال كنا نكون عند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فيحدثنا، فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا حديثه، فكان أبو الزبير من أحفظنا للحديث. يقول حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا هشيم قال حدثنا حجاج عن عطاء وابن أبي ليلى معا، حدثنا حجاج عن عطاء وابن أبي ليلى معا، ثم اقتصر على لفظ عطاء. عن عطاء قال، يكون تركيب الإسناد عن عطاء وابن أبي ليلى عن عطاء، عطاء عن عطاء ما تجي، نعم، إنما يحدثهم عن عطاء وابن أبي ليلى، ثم اختصر على لفظ عطاء فقال عن عطاء قال كنا نكون عند جابر بن عبد الله الصحابي الجليل فيحدثنا، فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا الحديث. هذه عادته، مذاكرة، ماذا قال الشيخ، ماذا تحفظ في كذا، ماذا، نعم، تذاكر الحديث. فكان أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس الراوي عن جابر بكثرة من أحفظنا للحديث، مع أنه عرف بالتدليس لكن هو معروف بملازمة جابر والأخذ عنه، فهو من أحفظنا للحديث وحافظ حفاظ الحديث لا إشكال فيه، ثقة حافظ، إلا أنه موصوف بالتدليس، فيطلب تصريحه باستماع من جابر في غير الصحيح، أما في الصحيح فتدليسه مقبول عند أهل العلم خلافا لمن أعلم. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان قال صلينا يوما خلف أبي ظبيان صلاة الأولى ونحن شباب كلنا من الحي، كلنا من الحي إلا المؤذن فإنه شيخ، فلما سلم التفت إلينا ثم جعل يسأل الشباب من أنت من أنت، فلما سألهم قال إنه لم يبعث نبي إلا وهو شاب ولم يؤت العلم خير منه وهو شاب. يقول حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان قال صلينا يوما خلف أبي ظبيان، يعني أباه، صلاة الأولى صلاة الظهر، هي الصلاة الأولى لأنها أول ما أمن جبريل النبي عليه الصلاة والسلام فيها، سميت الصلاة الأولى، ونحن شباب كلنا من الحي إلا المؤذن فإنه شيخ، المؤذن شيخ كبير والبقية كلهم شباب، صلوا خلف أبي ظبيان فلما سلم التفت إليهم ثم جعل يسأل من أنت من أنت من أنت، الطريقة معروفة، السؤال عن الشخص عن اسمه وعن أبيه وعن ما يتم تعريفه به لتتم معاملته والتعامل معه بما يليق به، بما يليق به، فقد أمرنا أن ننزل الناس منازله فيتعامل معهم على حسب منازلهم، وكل إنسان له معاملة خاصة. من أنت من أنت، فلما سألهم قال عثمان منهم شباب، كلهم في سن الشباب لم يصلوا إلى حد الكهولة ولا الشيخوخة، قال إنه لم يبعث نبي إلا وهو شاب، وهو شاب يعني ما أبعث شيخ كبير أبيض اللحية تعدى مرحلة الكهولة والشباب، إنما بعث وهو شاب. ومعروف أن الأنبياء يبعثون على رأس الأربعين عليهم الصلاة والسلام، هذا في الغالب، وعلى رأسهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في الأربعين بعث، ولم يؤت العلم خير منه وشاب، وهذا حث لهم على طلب العلم، حث لهم على طلب العلم، فالشاب يحرص على طلب العلم لأن السن يؤهله للتحمل، وأيضا البال فارغ والتبعات والمسؤوليات أقل، والقوى كلها مكتملة ومجتمعة، الشاب يحرص على طلب العلم ولا يأس الشيخ، ولا يأس الشيخ، يوجد من كبار السن من تعلم، من تعلم واستفاد، يذكر عن صالح بن كيسان أنه تعلمه بنت 90 سنة وأدرك حتى صار من كبار الآخرين عن الزهري، ويختلفون في السن يعني أقل ما قيل 50، لكنه كبير كبير جدا لما بدأ الطلب، فلا يأس كبير السن. والآن والله الحمد دور التحفيظ للذكور والإناث من أكبر الشواهد على هذا، يعني في 70 امرأة تحفظ القرآن كامل، 100 لا تقرأ ولا تكتب. الحمد لله فتحت آفاق وآمال، واليأس التام الذي كان مطبق ومسيطر على الناس انتهى والله الحمد. اسمع على الإنسان إلا أن يعزم ويصدق مع الله جل وعلا ويدرك ما يريد إن شاء الله تعالى، وإذا لم يدرك يكفيه أنه يموت وعنده هذه النية في طلب العلم. والله المستعان. نعم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال ما أوتي شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم. نعم. عن عطاء بن يسار قال ما أوتي شيء إلى شيء، يعني منظم شيء إلى شيء أفضل وأحسن من حلم إلى علم، لأن العلم دون حلم يصاحبه ما يصاحبه من شطط ويصاحبه من عنف. فالعلم بمفرده، نعم العلم الشرعي قال الله وقال رسوله رب الناس، لكن يبقى أيضا أن الإنسان إذا طبع وجبل على ما يحبه الله ورسوله هو الحلم، كان نور على نور وازدان بذلك وزان علمه وانضم الحلم إلى علمه فصار نورا. يبقى أنه إذا جبل على سوء الخلق مثلا عليه أن يتحلم ويحاول أن يقهر نفسه على الحلم ويرفق ويتأدب بالآداب الشرعية، ولا يلبث إن شاء الله تعالى أن يكون سجية له. لكن لو حصل في يوم من الأيام أنه غفل عن هذا التحلم ثم حصل منه ما ينتقد به يعود إلى رشده ويندم على ما فات وينتهي أثر. فالحلم لا شك أنه غريز، والله سبحانه وتعالى جبل بعض خلقه على هذا الخلق العظيم، لكن بعض الناس ما عنده هذا الخلق جبل على غيره، لكن إذا تحلم الحلم بالتحلم كما أن العلم بالتعلم، فإذا وجد حلم بدون علم صار نقص، وإذا وجد علم بدون حلم لا شك أنه نقص، فينضم الأمران معا صار نورا على نور واكتملت الحياة. الله الحياة الطيبة. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.